إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعد أن فرغ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من بيان درجات الإيمان بالقدر، وقد جعلها على درجتين، وجعل كل درجة متضمنة لشيئين، لما فرغ من ذلك رحمه الله تعالى وفرغ من بيان مراتب القدر، نبه على مسائل تتعلق بهذا الموضوع. الأولى أنه لا تعارض بين القدر والشرع، والثانية أنه لا تعارض بين تقدير الله تعالى وقوع المعاصي في الوقت الذي يبغضها الله تبارك وتعالى ولا يحبها، والثالثة أنه لا تعارض بين تقدير الله لأفعال العباد وكونهم يفعلونها باختيارهم. فقال رحمه الله تعالى: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته. فمع عموم خلقه وربوبيته لم يترك العباد هملا ولم يرفع عنهم الاختيار، بل أمرهم بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته تبارك وتعالى. وأمره بذلك أمر بممكن، فالمأمور مخلوق لله عز وجل، وفعله مخلوق لله عز وجل، ومع ذلك يؤمر وينهى. لو كان الإنسان مجبرا على عمله لكان أمره أمرا بغير ممكن، والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأقول سبحانه: لا نكلف نفسا إلا وسعها. وهذا يدل على أنهم قادرون على فعل الطاعة وعلى تجنب المعصية، وأنهم غير مكرهين على ذلك. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، يعني أن الله عز وجل يحب المحسنين لقوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ويحب المتقين كما في قوله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، ويحب المقسطين كما في قوله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فهو عز وجل يحب هؤلاء، ومع ذلك هو الذي قدر لهم هذا العمل الذي يحبه، فكان فعلهم محبوبا إلى الله مرادا له كونا وشرعا. فالمحسن قام بالواجب والمندوب، والمتقي قام بالواجب، والمقسط اتقى الجور في المعاملة. الله تبارك وتعالى خالق كل عامل وما عمل، فالله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. الإرادة تنقسم إلى كونية وشرعية. الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، والإرادة الشرعية بمعنى المحبة. لا يقع في كون الله تبارك وتعالى إلا ما يريد، لأن الله تبارك وتعالى لا يعصى قهرا، فلا يقع في كونه إلا ما أذن به وأراد أن يقع في كونه، وهذا الذي يقع في كون الله تبارك وتعالى مما لا يحبه، هذا أذن الله تبارك وتعالى بوقوعه بمشيئته، فهذه إرادة كونية، وهذه الإرادة الكونية تتعلق بما وقع بالفعل، فإن الله تبارك وتعالى يأذن بالفعل أن يقع وإن كان مكروها وإن كان لا يحبه الله تبارك وتعالى ولا يرضاه، لأن العبد لما أعطاه الله تبارك وتعالى الاختيار وكلفه تبارك وتعالى بفعل ولا تفعل من أجل أن يختبر الله تبارك وتعالى طاعته، ومن أجل أن يكون التكليف قائما على الحكمة التي لأجلها يتميز المتقون ويتميز المحسنون ويتميز المقسطون من الفجار والكافرين والمشركين. فلما كان ذلك كذلك، فإن العبد إذا أراد أن يقع في المعصية فإن الله تبارك وتعالى لا يقع في ملكه إلا ما يريد، والله رب العالمين لا يعصى قهرا، فيأذن الله رب العالمين بوقوع ما لا يحبه، يأذن الله رب العالمين بوقوعه في ملكه، فهذه إرادة كونية، وهذه لا بد أن تقع وهي متعلقة بما وقع. وأما الإرادة الشرعية فهي بمعنى المحبة، فإن الله تبارك وتعالى كلف العباد فأمرهم ونهاهم، ومنهم من يستجيب ومنهم من لا يستجيب، فإذا التزم العبد ما أمره الله رب العالمين به فقد أتى بمحبوب الله تبارك وتعالى، وحينئذ تكون هذه إرادة شرعية، فهي تتعلق بمحاب الله تبارك وتعالى، وهي بمعنى المحبة، وهي أمره ونهيه، وهي ما كلف الله رب العالمين به عبادة. لما كلف الله رب العالمين الخلق جعل الله رب العالمين لهم مشيئة أثبتها الله رب العالمين في كتابه، وجعل لهم إرادة أثبتها الله تبارك وتعالى لهم في كتابه، وجعل لهم فعلا اختياريا يأتونه بملكهم ويأتونه باستطاعتهم وبإرادتهم وباختيارهم. وكل عاقل يميز بين الفعل الاضطراري الإجباري والفعل الاختياري، فما من أحد آتاه الله رب العالمين هبوا من عقل ولا ذروا من معرفة وتمييز إلا وهو يميز بين تبوله باختياره وبين خروج البول منه قسرا، فإنه يميز بين هذا وهذا، ولا يوجد أحد لا يميز بين هذين الأمرين إلا إذا كان مغلوبا على عقله أو كان لا يميز أصلا فلا يدري كالأطفال هذا من هذا. وأما كل عاقل كل مكلف فإنه يميز تمييزا بفارق واضح وحاسم بين الفعل الاختياري الذي يأتيه بملكه والذي يقبل عليه بمشيئته وإرادته، والفعل الإجباري الاضطراري الذي يلزم به ويحمل عليه حملا ولا يستطيع منه فكاكا ولا عنه انصرافا، فيميز بين هذا وهذا. فالله رب العالمين جعل للعبد مشيئة ولكنها تحت مشيئة الرب تبارك وتعالى، وجعل الله رب العالمين للعبد فعلا يفعله، وجعل الله رب العالمين هذا الفعل الذي يفعله العبد مخلوقا للرب جل وعلا، لأن الله رب العالمين هو الذي أعطى العبد القدرة وهو الذي أعطاه الإرادة، فيكون فعله الذي فعله مخلوقا للذي أعطاه القوة والذي أعطاه الإرادة، أو أن العبد مخلوق لله تبارك وتعالى، فالذي يأتي منه من فعل يأخذ الصفة التي هو موصوف بها وهو أنه مخلوق لله، فيكون فعله أيضا مخلوقا لله. فالله رب العالمين خلقكم وما تعملون، وخلق الله رب العالمين كل عامل وما عمل، فالله رب العالمين خلقنا وخلق أفعالنا، وخلق أفعال العباد باب كبير، وقد تورط في مخالفة الدين فيه من تورط، وزلت فيه أقدام، وانحرفت منغلقة فيه عن الصراط السوي أفهام. والله رب العالمين هو العاصم، لا عاصم غيره تبارك وتعالى، والأمر يسير. فالله رب العالمين كلفنا، وأعطانا الله رب العالمين اختيارا، ويحاسبنا الله رب العالمين على هذا الاختيار. وأيضا لا يمكن أن يقع في ملك الله تبارك وتعالى إلا ما يريد، ولا يكون شيء إلا بمشيئته. والله رب العالمين خلقنا وخلق ما نعمل، لأنه هو الذي خلق القوة التي آتانا إياها والإرادة التي آتانا إياها، إذن فأفعالنا مخلوقة له تبارك وتعالى، أو أن ما نأتيه من فعل يأخذ الوصف الذي هو لنا، ونحن مخلوقون لله تبارك وتعالى، فأفعالنا مخلوقة لله. إذا راجعت مراتب القدر وجدت هذا منطويا تحت تلك المراتب، فإذا آمنت بتلك المراتب إيمانا صحيحا فهذا بلا زيادة، لأنه لكي تكون مؤمنا بالقدر فينبغي عليك أن تؤمن بمراتب القدر الأربع. وهذه المراتب، مراتب القدر، هي أن تؤمن بعلم الله تبارك وتعالى المحيط الذي لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن تؤمن بكتابة المقادير كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله رب العالمين كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء كما في صحيح مسلم رحمه الله. وأن تؤمن بمشيئة الله رب العالمين النافذة وقدرته المطلقة، وأنه لا يقع شيء في ملك الله رب العالمين إلا بأمره، ولا يكون شيء إلا بإذنه، وأن الله رب العالمين هو صاحب المشيئة تبارك وتعالى. وأن تؤمن بالخلق، وأن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فهذه هي مراتب الإيمان بالقدر. فإذا فهمت ذلك فهما صحيحا فقد عصمك الله رب العالمين أن تضل في هذا الباب. فإذا ميزت بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية استقام لك الأمر، وحينئذ يؤتيك الله رب العالمين البصيرة في الدين، لأن هذا الباب من أعقد أبواب دين الله تبارك وتعالى فهما، وهو في الوقت ذاته من أسهلها تناولا وفهما أيضا. هذا على من يسره الله رب العالمين عليه، لأنه كما مر ذكر ذلك أن ما جعله الله رب العالمين على مجموع الأمة بلا تمييز بين مكلف ومكلف، بين مكلف ومكلف، فإن الذي هو ذاهب العقل لا يكون مكلفا، ولكن نقول ما فارق هنالك بين مكلف ومكلف في الأمور العامة التي كلف الله رب العالمين بها خلقه في أرض. إذا كان الأمر على هذا النحو من الوصف فإنه لا بد أن يكون ميسرا، لأن الله رب العالمين لم يتعبدنا بالمعميات، ولم يتعبدنا بالأحاديث، ولم يتعبدنا بالألغاز، وإنما تعبدنا الله رب العالمين بدين واضح، بقرآن مبين يبين لنا فيه ربنا تبارك وتعالى ما أراد منا، فهو مبين وهو ظاهر واضح في نفسه، وهو مجل للحقائق التي يعرب عنها ويبين عن أطوائها، ومعرب عن ذلك ومبين بما لا مزيد عليه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلم الناس بما يفهمون، والله رب العالمين جعل أمر العقيدة وأمر الاعتقاد وأمر التوحيد من أوضح ما يكون، حتى إن النفس الإنسانية لا تتشرب ذلك كما تتشرب الأرض العطشة الغيث ينزله الله رب العالمين عليها من السماء. فإذا كان الأمر على هذا النحو لازما لعموم الأمة ومجموعها فلا بد أن يكون واضحا لتقوم حجة الله رب العالمين على الخلق. فلا يمكن أن يكون ركن من أركان الإيمان الستة فيه غموض يصل به إلى حد الاستغلاق، وإنما الذي حدث أنه لما تكلم أهل البدع ونجموا في هذه الأمة وظهروا فتكلموا في بدعهم وأصلوا ونظروا وأسسوا وقعدوا، قام العلماء يدفعون في وجوههم وأقفيتهم بالأدلة من الكتاب والسنة، واتسع الكلام. فلما اتسع الكلام تعقدت بعض الأمور، وكان تخليصها مما قد تعقدت مشتبكة فيه أمرا يعصر أحيانا. ولكن إذا رجع الأمر إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقامت الأمور، وهذا ما فعله الأئمة المتقدمون عليهم الرحمة. وكان كلامهم رحمهم الله تعالى كما هو معلوم مشهور، كان كلامهم قليلا كثير البركة، وكلام المتأخرين كثير قليل البركة، كلام المتقدمين قليل ولكنه كثير البركة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما كان يسأل ويناظر يقول ائتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يزيد، ائتوني بشيء من كتاب الله، ائتوني بشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول القرآن مخلوق، يقول القرآن كلام الله ولا أزيد. قل هو مخلوق، يقول ائتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. فأتوقف عند حدود الكتاب والسنة. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى على قدم السلف وعلى صراطهم رحمه الله تعالى ورحمهم، فلم يتسع معه الكلام، وكان من الممكن أن يتسع كلامه رحمه الله تعالى، ولكنه توقف عند تلك الحدود. باب القضاء والقدر لا بد أن يكون يسيرا ميسرا. لماذا؟ لأنه تقوم بمعرفته الحجة لله رب العالمين على الخلق في الأرض. فإذا كان مستغلقا مستبهما لا يستطيع المسلم أن يدري كنها ولا أن يفتح مستغلقا، فإنه لا تقوم بذلك حجة لله رب العالمين حاشاه على خلقه، بل تقوم الحجة حاشا لله للخلق على ربهم، يقولون يا ربنا تعبدتنا بما لا يفهم، وذلك لا يكون، وإنما تعبدنا الله رب العالمين بما هو واضح وما هو مفهوم. فأنت إذا تأملت وإذا ميزت وجدت الأمر قريبا، وهو يسير على من يسره الله عليه، ومن أضله الله رب العالمين فإنه يكون في بيداء مظلمة في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراه، لأنه قد انبهمت عليه معالم الأمور، وإنما يتحصل على النور من كتاب الله رب العالمين، فيكشف الله له به ظلمات الطريق، ولا يكون ذلك إلا باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الباب من أبواب الاعتقاد من أيسر الأبواب بفضل الله تبارك وتعالى، قد جمعه الأئمة على هذا النحو. فقالوا مراتب الإيمان بالقدر: أن تؤمن بعلم الله المحيط، وعلم الله تبارك وتعالى علم كامل لا يشبه علم المخلوقين، لأن علم المخلوق مسبوق بالجهل ملحوق بالنسيان، تصيبه ما بين هذا وهذا الآفات. علم الله تبارك وتعالى أزلي أبدي، فهو غير مسبوق بجهل ولا ملحوق بالنسيان سبحانه. وعلم الله تبارك وتعالى علم كامل شامل محيط، فعلمك أنت تقف في وجهه سدود وقيود وحدود من زمان ومكان، فأنت إن كنت مميزا للحظة فإنك لا تدري ما بعدها زمانا، ولا تدري ما خلف الجدار مما يحدث خلفه مكانا، فأي علم هذا؟ هذا قصور. وعلم الله تبارك وتعالى علم شامل كامل محيط، يعلم ما كان وما هو كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. ولذلك لما أمر الخضر بأن يقلع رأس الغلام الذي لو أنه صار رجلا لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، كان في هذا من الدلالة على